واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدث والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصد على الضلمة وكل ليل لازم يبلو نهار وكل ليل لازم يبلو نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار ازيك يا ماما وحشاني قوي قوي قوي وانتي كمان يا حبيبتي وحشاني قوي قوي الحمد لله صوتك مستريح كده وزي ما تكوني مبسوطه. ايوه ماما انا فعلا مبسوطه على الاخر. يا حبيبه قلبي واضح انك فرحانه طب ما تفرحيني معاكي. ما انا متصله بيكي يا ماما عشان افرحك. ها هتجوز ايه هتتجوزي؟ ايوه يا ماما هتجوز فايز عبد الله الواد بتاع غيط العنب. ايوه يا ماما بتاع غيط العنب. مجنونه حد يتجوز واحد من غيط العنب؟ ايوه يا ماما انا. لا مش ممكن ابدا انا مش هسمح بكده ابدا. بنت نصح المعصراني تتجوز واحد هلفوت سلكوح من غيط العنب؟ طول ما انا عايشه على وش الدنيا مش ممكن ده هيحصل ابدا. انت فاهمه يا بنت ولا لا؟ ايه يا مامي بس في ايه؟ بلا مامي بلا بتاع انت اسك مالكيش كبير انا همنعك وهمنعك بالقوه كمان. مامي بقى بلا مامي بلا بتاع انا جايالك. مامي استني بس. عصام ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ معلش جاي لك في وقت متاخر. لا لا مفيش مشاكل. انا قلت اجي متاخر عشان اضمن وجودك يعني. اهلا وسهلا. ها اتعشيت؟ لا مش دايما بتعشى. الليله دي بقى هتتعشى. ها طب كويس، ده ايه ده؟ دي بقى يا سيدي شويه مكرونه على حته كبده بتلو بس. كل ده بس؟ اه بس. انت هتبص لي فين؟ سكه المطبخ. اتفضل. طب يلا طيب يلا بينا، ساعدني. ايه يا عم عصام ده كله؟ ما كنتش فاكر انك طباخ شاطر قوي كده. طباخ يا ابني؟ ده طبيخ. اللهم ليه ده؟ سلق مكرونه على شوي حته كبده. امال بقى لو كانت الطبيخ بجد بقى اللي انا بعمله يعني، دقيقة باميه، شوية ملوخية، يا سلام، ولا مكرونة بالبشاميل، يا سلام، ما انت هتاكل صبعك وراها. عارف ما طول عمري باكل اكل ماما، بس خلاص بقى اتعودت على الاكل بتاع مطعم بيت الطلبة. بقول لك ايه، ما تيجي تقعد معايا؟ ما انا قاعد معاك اهو. بيب يا اخي انا اقصد تيجي تسكن معايا هنا. اسكن معاك؟ مش انت بتدور على سكن ومش لاقي؟ انت بتدور على طباخ ومش لاقي؟ بالظبط. ماشي ماشي، هفكر بس لما اشوف الشقة الأول. اقرع ونو زيها. قوم افرجك على الشقه. قوم يا اخي. بص، دي الصاله ببلكونه واسعه جدا وجميله، ودي كنبه سرير ممتازه ممتازه. ده المطبخ، شوف دول دولابين كويس، واوضه النوم يعني بتاعتي بقى، ممكن تبقى تنام فيها وانا مش موجود، والحمام بس يعني مش بطاله. مش بطاله ايه؟ دي جنه. بس انا ليا شرط، انا هدفع في الايجار معاك. ها اوكي موافق، وانا هدفع اجرة الطباخ. خلاص اوكي، بس النظافة وغسيل الاطباق في المطبخ من اختصاصي انا. ماشي ماشي، كمل الاكل. ايه رايك في الكبده ده؟ زي الفل، عظيمة. انت شويتها صح؟ طبعا. اديك يا ستي عرفتي نشأتي في بيت العنب، وعرفتي تاريخ عيلتنا، وازاي انا مشيت المشوار ده كله، يعني انت عرفتي لغاية ما تقابلنا. انت صريح قوي. لازم، علشان كمان علاقتنا تبقى صريحة. غريب. ايه اللي غريب؟ انا كمان من غير ما اشرح رحت حكيت لماما كل حاجه، وحكيت لها كمان ان احنا هنتقابل النهارده. بجد؟ وافقت؟ ومستغرب ليه؟ انا ما بخبيش اي حاجه عن ماما، لاني انا وماما اصحاب قوي مع بعض. كده كويس. غير كده مش كويس. انا من ساعه ما اتقابلنا بالصدفه او حسب اراده ربنا زي ما انت بتقول، وانا شايفه ان علاقتنا بتتطور كده زي زي ايه؟ زي بليتين بيتحركوا على سطح زجاج. الله، ايه الخيال ده؟ صحافة واعلام يا دكتور. لا بجد، زي القدر، في قوة خفية كده بتحرك علاقتنا. ما انا عارف. عارف؟ اصل انا يا مي اتربيت بتكل على ربنا. ما كلنا بنتكل على ربنا، حتى الحرامي لما بيروح يسرق بيقول يا رب. لا صحيح، من غير تهريج، انا ربنا بالنسبة لي أب، أخ، صديق، يعني تقدري تقولي كده إن أنا لي علاقة خاصة قوي مع ربنا. ما تخوفنيش. ليه؟ ده ما يخوفش، العكس. إلا بقى إذا كانت نظرتك لربنا مختلفة. طبعا نظرة مختلفة. أنا ربنا عندي إله عالي عظيم وقادر يتحكم في السماء والأرض وفي الناس وفي. كل ده صح، وفوق كده هو إله محب حنون كثير الرحمة والرأفة. طبعا، بس مع مين؟ مع الصالحين والأبرار والخطاة والأشرار برضو. الله محبة يا مي، محبة، يحب اللي بيحبوه واللي ما بيحبهوش برضو. مي، احنا بنحب ربنا لأنه هو أحبنا أولا. أنا علاقتي بربنا علاقة ابن بابول اللي بيحبه وبيهتم بيه، علشان كده علاقتنا اللي انت شبهتيها ببليتين بيتحركوا على سطح زجاجي، أنا مؤمن إنها بترتيب من ربنا أبويا اللي بيحبني وبيحبك. كده يبقى أنت عايش مطمن قوي. جدا. محدش بيعيش مطمن كده، في قلق، في توتر، في خوف. لا خوف في المحبة. وبعدين في وعد أنا بحبه قوي ومتمسك بيه. إيه هو؟ كل الأشياء تعمل معا للخير. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. يبقى بقى اعيش مطمن ولا لا؟ عندك حق تعيش مطمن، انا ما كنتش عارف ان انت كده. اديكي عرفتي يا ستي. تعالي بقى، انت ما قلتليش اي حاجه عن نفسك، ما اعرفش عنك اي حاجه خالص، انت خدتيني في دوكه. انا اتاخرت قوي، لازم امشي. ده ايه ده بقى؟ تزويغه دي ولا ايه؟ كده من غير ما اعرف عنك اي حاجه غير يا دوب اسمك وكليتك؟ الايام قدامنا كتير. لو كده بقى يبقى افتكري كل مره تقولي لي حته قد كده. ليه؟ عشان نتقابل كتير. سمحت. يمكن مش في سكتك. انت ساكن فين؟ في جاردن سيتي. جاردن سيتي دي في كل السكك، يعني رايح الشرق بيعدي عليه واللي رايح الغرب برضه بيعدي عليه. زي روما، كل الطرق تؤدي الى جاردن سيتي. تفضل. انا بنت امي الوحيده، بابا شغال في وزاره الخارجيه. سفير؟ لا في المراسل، وماما شغاله مدرسه في الجامعه الامريكيه. صحافه واعلام برضه؟ لا اقتصاد وعلوم سياسيه. واحنا عيله زي ايه عيله في مصر؟ علاقتنا حلوه مع بعض ومع الاصحاب كمان. طيب ساكنين فين بقى؟ في المنصوريه بيت جدي القديم. بابا قرر يعيش هناك عشان جدي ما يعيش لوحده. كويس قوي. جده سيد باشا حبشي، احلى واغرب واطيب جد في العالم، وكان في البرلمان القديم، ولغايه دلوقتي عايش بتقاليده القديمه. ها اي معلومات تانيه ولا بس خلاص؟ بس خلاص. أنا سعيد جدا يا ولادي بالأخبار الحلوة دي، أنا فرحان ليكم من قلبي. كان لازم قدسك تعرف وتبارك قبل أي حد تاني. قبل ماما نرجس؟ لا بعد ماما نرجس. ماما نرجس أمرها سهل، ست محبة مضحية علشان خاطر ولادها. رنة صوتك بتقول إن أيوه مامي مش موافقة. عموما هي دايما بتستخسر فيا السعادة والفرحة. مش للدرجات يا رنة. للدرجات يا بونا. اصلها ما تعرفش فايز ولا عايزه تعرفه. هي رسمه لي صوره وحشه هنا من ايام الشقاوه. لا لا لا هي ما يهمهاش الكلام ده خالص، دي كانت موافقه برامز. توافق برامز وترفض فايز؟ عموما ترفض توافق انا ما يهمنيش، دي حياتي وانا حره فيها. انا بقى قلت ابونا مش موافق على الكلام اللي بتقوله رند ده. ولا انا يا ابني، لازم رضا الوالدين. ده كان زمان. زمان ودلوقتي يا بنتي، احنا بنجمع العيله ونضيف ليها، مش بنفرق ونخصم. وزريك بدماغها، مامي عناديه ودماغها ناشفه وما بتحبش حد يكسر لها كلام. يبقى نقنعها ونقعد معاها ونكلمها بالراحه واللين. مش مع مامي، مامي بتحب المظاهر وفايز وعيلته مش بتوع مظاهر. طب يا بنتي تحب اني اتدخل؟ مش هتسمح لك. انا مش هاخد اذنها. خايفة تحرج قدسك. مش هتحرجني يا بنتي، بس لما توصل ادوني خبر وانا هرتب مقابلة معاها. ايوه قلت سابونا، بس انا مش عايز ان ده. ما تقلقش يا فايز، يلا يا اولاد روحوا الاجتماع هيبتدي، ربنا معاكم. ومعاك يا قلت سابونا، ربنا معاك، وخصوصا في موضوعنا ده. ما تخافوش يا ولاد، انا ربنا دايما معايا. مع السلامة. مع السلامة يا قلت. مع السلامة. يا سلام، كل ده يحصل وانا معرفش ليه. هما ايه فايز وكمال دول مش ولادي؟ ولادك طبعا يا سوسن، انا مش ممكن انسى جمايلك وجمايل جودة بيه. جمايل؟ جمايل ايه؟ انت في ايه وانا في ايه؟ انا اقصد ان الولاد كبروا وكبرت مشاكلهم، ومن واجبي اشيل همهم معاكي. هو انت ناقصه يا سوسن؟ ولو كتر خيرك. ايه ده كله؟ ايه كله دي؟ ايه ايه يا نرجس مالك؟ مالي؟ ايوه عامله تكليف، ده انا حبيبتي اختك الكبيره. طبعا يا سوسن كتر خيرك. عادل يا عادل. نعم. العشاء جاهز؟ جاهز يا فندم. يبقى خلاص هتتعشي معايا. لا مش هينفع اصله. من غير اصله، فايز بيتاخر في شغله. فايز يا حبة عيني، حكاية رندا ومها دي ملخبطة كيانه خالص. لا يتلخبط ولا تتلخبطي، ربنا شايل له نصيبه. هو شايفها بقى نصيبه، وانا يا سوسن شايفة يعني انها مش من توبنا. ايه توبنا دي دلوقتي؟ لا في توب ولا بدلة، الكلام ده بطل من زمان. وعلى فكرة بقى، يوم ما تروحي تخطبيها خديني معاكي، واحنا كده يعني نخش بقى نفشين ريشنا ورافعين مناخيرنا اعلى من مناخيرها. ده مش اذا رضت تقابلنا اصلا. هتقابلنا، هي هتلاقي زي فايز. ده فايز ده لو عرفته على حقيقته تجري وراه جري. دي مش عايزة تشوفه، وبتقول عليه الواد بتاع غيط العنب. وادفع عنها ست ما تختشيش. يلا يلا قومي نتعشى. يلا الصديد كان مالي جوفه خالص. التهاب بريتوني وصديد. ازاي نستنى عليه كده لغايه ازاي ده ما تنفجر؟ سمعته كده. حد كان جاي معاه؟ ملوش حد، بقاله 3 ايام بيجي لوحده. برافو يا دكتور، تسلم ايدك. تهيألي مفيش احسن من كده. الحمد لله. ميرسي. يلا نقفل. استريح انت، انا خيط الجرح. لا لا لا لا، هاتي ارفع من كده. هي عملية تجميل؟ ايوه، هاتي ارفع من كده. يلا ابتدي انت من عندك وانا هبتدي من هنا. خلاص نفد بمعجزة. لسه ما نفدش يا دكتور، ربنا يستر بقى من الصدمة العصبية. كان المفروض العملية دي تتعمل من يومين ثلاثة، ما كانش زمانه انفجر. هتعمل ده لو كان بره حضرتك، ده كان زمانه رفع علينا قضيه. اهو ما رفعش، هتتأنزح بقى وتعمل لي فيها دكتور بجد. الله، هو ماله بيك؟ مش طايق ليه؟ معرفش، شخص غريب قوي يا ماما. يا حبيبتي، هو اي واحد تشوفيه تقولي عليه نفس الكلام؟ انت اصلك ما عندكيش خبره خالص. ده مش اي واحد يا ماما. يعني ايه؟ في حاجه كده مش فاهماها. ماسكين سيرة مين؟ جده خط ناف؟ ايوه، ما تهربيش من السؤال يا شقية. ده واحد اتعرفت عليه مي يا باشا، بعد اذن حضرتك عشان اطلب الشاي. اتفضلي. يا ويلو من لسانكم. لا اصل انا محتارة فيه قوي. ازاي؟ استريح ومطمن وهادي جدا. لازم غني جدا. لا. يبقى من عيلة عريقة. ابدا. صاحب سلطان ونفوذ؟ ولا كده. يبقى مسنود من السلطة؟ لا. يبقى مشهور ومركزه كبير؟ لا لا لا. منين ده؟ من غيط العنب. غيط العنب؟ هو في حاجة اسمها غيط العنب؟ غريب. مش قلت لحضرتك؟ مي، ابقى هاتي اتفرج عليه. حاضر يا سي جد. تجيب مين؟ كمال يا مامي. عصام، انا كده وزني هيزيد. طب ما يزيد يا كمال، ما انا اهو. لا انا دكتور، والدكتور لازم يكون رشيق. يعني انت هتمثل في السينما يا كمال؟ يا اخي مش كده. لا فعلا الدكتور لازم يكون لياقته البدنيه ممتازه علشان الناس تصدقه. لازم يكون مثال للانسان صحيح الجسم. بالمناسبه، ايه اخبارك مع مي؟ هي شخصيتها غريبه شويه. يعني هو انت كل ما تقابل واحده تقول لي شخصيتها غريبه شويه؟ انت ما عندكش خبره خالص بالحياه. لا مش كده، وبعدين مي مش زي اي واحده. يعني ايه؟ فيها شويه حاجات مش فاهمها كده. ايوه، ايه هي؟ بص، هي حره بس طبيعيه قوي كده، وما عندهاش تكلف خالص. هو ده مش غريب على واحده من طبقتها، وبعدين ده جدها باشا حقيقي، مش زي بتوع اليومين دول. بس هي ناقصها حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ اختبار للسلام الحقيقي. طب ما هي عايشه في سلام. السلام الحقيقي يا كمال، السلام الداخلي. وبعدين المفروض ان انت تقف جنبها وتساعدها، ولو احتجتني انا معاك. طب ابتدي معاها منين؟ ربنا هو اللي هيدبر لك الفرصه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. قول يا كمال، انت بتحبها؟ عارف. دي حاجة لسه بدري عليها. أنا مش عارف إيه اللي خبطت في مخك ده، أنت طول عمرك بتتأمري وتنقي. وديني نقيت خلاص. يعني إيه؟ اخترتي ده؟ أيوه نقيت ده. ليه؟ ليه يا بنتي؟ إديني سبب واحد. عندي أسباب كتيرة قوي. أولاً مؤدب ومهذب ومتربي. كلهم كده في الأول، مهذبين ومؤدبين ومتربيين لحد ما يتكشفوا. بيحبني وبيخاف عليا ومستحمل نزواتي غصب عني. مؤمن ومتدين وبيروح الكنيسة وبيعرف ربنا. يا حبيبتي كلهم كده في الأول بيمثلوا. يا ماما فايز ما بيمثلش. لو سمحت عودي عشان نعرف نتكلم مع بعض بالعقل. حاضر يا ستي. اديني قعدت اهو. ممكن اعرف بقى يا ماما منك ايه مواصفات الراجل اللي انت عايزه تجوزهولي؟ يكون غني. في ايامنا دي وفي بلدنا دي ممكن الغني تاني يوم يصبح مفلس او يكون سارق فلوس البنوك. ها وايه تاني؟ يكون من عيله كبيره. يا ماما موضوع العائلات دي خلص من زمان. وايه كمان؟ واضمن مستقبلك معاه ازاي بس؟ يا ماما فايز الوحيد اللي ممكن تضمني مستقبلي معاه. اوعى يكون الواد الهلفوت ده اللي اسمه رمز. اهو ده اللي غني ومن عيله. اه بس ده عاطل. اديك قلتيها. اهلا اهلا وسهلا. سلام يا رندا يا بنتي. اتفضل يا ابونا. اتفضل. سلام يا مدام جوزفين. اهلا يا ابونا. ابونا بنيامين اب اعتراف رندا. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. رندا حكيت لي كتير عن حضرتك. هو اكيد اشتكيت لك مني. لا بالعكس، دي حكيت لي انكم بتحبوا بعض كتير. رندا قالت لك كده؟ ايوه، بس الحقيقة انا فهمت ان انتوا الاتنين مش عارفين ازاي تعبروا عن محبتكم. صح؟ صح يا ابونا، انا فعلا بحب رندا. بعد نصحي مناش حد في الدنيا غير بعض. عشان كده انا جيت من غير دعوة. اهلا وسهلا بيك. ايه يا رندا، هو انا مش هشرب قهوتي ولا ايه؟ بس ارجوكي خليها على النار مده طويله. اصلا انا بحبها مغليه جدا. ممكن؟ ممكن. عينيا كتير. شكرا. مدام جوزفين. نعم. انت اتجوزتي المرحوم نصحي والد رندا ازاي؟ كان زواج مدبر ما بين عيلتي وعيلته. طبعا مدبر، بس من عند ربنا. يا ترى كنت بتحبي نصحي؟ قوي قوي، ولسه بحبه لحد دلوقتي. وهو سابك بدري، لكن السنين اللي انتوا قضيتوها مع بعض كانت احلى سنين عمري، ولسه عايشه على ذكراها. لان جوازكم كان تدبير الهي. انت عارفه رفقه مرات اسحاق؟ ايوه. سيدنا ابراهيم لما كبر في السن، وحضرتك عارفه طبعا ان سيدنا ابراهيم خلف اسحاق وكان عمره وقتها 100 سنة، لما كبر في السن حب ان يجوز ابنه لواحدة من اهل بلده ناحور، فبعد جاب عبده اللي بيثق فيه وحلفه انه يروح يجيب زوجة لابنه من اهل بلده. طبعا مهمة صعبة. طبعا يا ابونا مهمة صعبة، اختيار ازواج لاولادنا صعب جدا، وخصوصا لما اختار زوج لبنتي. صدقيني يا بنتي الاتنين اصعب من بعض. المهم سيدنا ابراهيم قال لعبده الرب اله السماء هيرسل قدامك ملاك عشان تختار زوجة لابني من هناك. العبد راح ووصل ناحور، وهناك عند البير صلى وقال يا رب البنت اللي اطلب منها اشرب وتسقيني وتسقي جمالي تكون زوجة لابن سيدي. وجات رفقة، ومش بس كانت من بلده، لا دي كانت من اهله كمان. ده كان اختيار ربنا. انت بتؤمني باختيار ربنا يا مدام جوزفين؟ طبعا يا بونا. خلاص يا بنتي ارجوكي سيب ربنا يختار لبنتك راجلها. ما هي اختارت خلاص. لا مش خلاص، رندا وعدتني انها هتقبل اللي حضرتك هتقبليه. وصدقيني يا مدام جوزفين فايز شاب ممتاز، انا اعرفه كويس من طفولته لحد ما بقى من اكبر رجال الاعمال في اسكندرية. قبليه ظريف بيته، اتعرفي بوالدته، وبعدين صلي وفكري كويس. فين القهوة يا رندا؟ اهي حالا اهو. حالا يا ابونا. شكرا. الله، امال فين قهوه ماما؟ هي مش معانا ولا ايه؟ نسيت. هجيبها لها حالا. شكرا. بابا كمال جاي يقعد معانا شويه. يعني ايه؟ يعني مش جاي يعمل انترفيو، خف عليه شويه. انترفيو؟ ايه خبر؟ ده انا عندي انترفيو فعلا الاسبوع الجاي. ليه؟ بقدم في النيابه. ابعد يا ابني عن النيابه وانفد لجلدك. لا يا باشا، انا مقدم نيابه الطب، يعني سلك التعليم. اعلى مستوى في الطب يا سيد. فاهم. وعايز تدخل النيابه ليه؟ انا بحب البحث جدا، ونفسي اعمل حاجه تساعد في تقدم الطب في البلد. مجرد شعارات؟ صدقني لا، انا من وقت وفاه والدي وانا واخد عهد على نفسي اني اكرس كل وقتي ومجهودي لخدمه الطب. ده هدف نبيل وهدف عظيم. حلو قوي يا كمال. ما هي قالت لي انك انت هادي ومستريح ومطمن، ليه؟ يعني قصدي يا باشا. بفضلك يا رجاء، احب اعرف منه. انا لحد سني ده وما عنديش شعور بالطمانينه والراحه، خايف من بكره. بكره ده في ايد ربنا. طبعا، وربنا بيعمل اللي هو عايزه، خير شر كله في ايد ربنا. بالظبط، وزي داود النبي ما قال: الله لنا ملجا وقوه، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض ولو انقلبت الجبال الى قلب البحار. المستقبل كله في ايد ربنا، في ايد ابونا السماوي. ابونا السماوي؟ هو احنا اولاد الله؟ مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هد، الظلمة مش هتدوم، الوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس. Oh.